الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع المضاف إلى ياء المتكلف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكو كابنين وزيدين فذي، جميعها اليا بعد فتح احتذي، وتدغم اليا فيه والواو وإن، ما قبل واو ضم فاكسره يهن، والفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. هذا الباب تبع الصف الذي يعرفه تمام يعرف الصف، الذي ما يعرفها إن كان تريد أن أشرحها لكم شرح مفصل أشرحها لكم، إن كان تريد المرور أكملها لكم الآن ونمشي لها بشرح مفصل غير مقاطع، ما حد يقاطع عليكم. اسم الموضوع إلى يوم المتقدم، حديث من المضاف إلى يوم المتقدم. آخرها إذا لم يكن واحد من الأربع حتى التي استقرأه ابن مالك واجب قصر، هذا معنى آخر حتى ما وضيف للنسبه، ولكن لا تكسره لا يكسر إلا إذا لم يكن واحد من الأربع. ما هي الأربع؟ أن يكون مكتوب، أن يكون مكتوب قدم، ولا تلك رام مكتوب، رام منقوط وقدم كبير، واضح ولا؟ ولم يكن مكتوب، ولم يكن مجموعا جمع لذكر، إذا لم يكن واحد من هذه لازم قبلها. أن يكون كمان المنقوط هذا الياء التي قبلها مثل رام مقام، وأما المنقوط الاسم الذي قبله قبل الياء هذا يكون مثل زمر، هذا يكسر كما يكسر لأنه يعرض إعراب الصحيح. يقول ربي ما فهم، هذا حكم آخره واضح. وأما جمع التكسير وجمع المنك الثاني فالمكسر آخره كما في القرآن، هؤلاء البنات وهذا مكسر آخره، وكذلك هؤلاء الرجال وهذا مكسر آخره. وأما جمع المنك الثاني بس هو الذي يعطى حكم المنصوص في هذا الباب، والمخصور والمسلم هذا آخره وبيطرح كل يطرح. وفي المتكلم فيه خمسة أوجه، خمس لغات جميعها أيه، المنقوص والمخصور والمخصور هو على الأربعة لا بوس هذا الذي لم يكن واحد من الأربعة يكسر آخرها، ويوم المتكلم لك فيها خمسة قلوب انتبه يا هذا الباب مهم ما يشرحون لكم زي هذا الشرح، ولكن يحتاج فيأخذ الآن ينام إذا أضفتها إلى يوم المتكلم لازم تكسره، تقول و لا تقول ينام يكسر آخرها، ويوم المتكلم لك فيها خمسة لغات ينام بالسكون مولامي بحذف لو المتكلم فاهم، مولامية بفتحها تقلب الوجه الغالب أن تقلب الفكرة هذا فتحة وتقلب لو المتكلم أليف فتقول غلاما فاهم، والوجه الخامس أن تحذف لو المتكلم وتقول غلاما، وكذلك رجال وكذلك بنات لك فيها كلها. انتبه هذا الآن يتكلم أتكلم لكم في آخر الموضع إلى يوم التكلم، ما الياء ما يجوز ايضا اسكانها. لا نحن ما وصلنا نرجع الى الياء نرجع الى الياء. لا الياء هي التي قدمت لكم هاي الياء ما في توجه ما فيها وجه ثالث وسكون الياء ساكنة ولا قلت غلامي هذا ولا سكتوا اطبقت هناك واحد شاد ما تشوف ما تشوف إلا زي ما قلت بيتي بيتية للطائف هذا قراءته بس وطهر وطهر بيتية للطائف وكذلك في سورة في سورة في سورة يعني في سورة نوح ولمن داخل بيتي مؤمنا هذا قراءة حق بهذا وهذا بهذه الآية قراءة متاحة بتاتيها الحمد لله ما هو خاصة بالمولى بالمبارك وهذا لصلاة نعم تبي كلها أكثر إذا لم يكن واحد من الله ويوم المتكلم لك فيها خمس دقائق وأما إذا كان آخر إذا كان المضاف واحدا من هذه الأربع وهي المنقوص إذا أضفتها إلى يوم المتكلم آخر المضاف هذا المتكلم ويوم المتكلم ما فيها وجه إلا واحد وهو الفتح قاضية رامية انتبه زيدية انتبه زيدينا أخره زيدينا زيدية وما تلك بيمينك موسى المخطوط هي قال هي عصايا فك ويستمى كما هذا يحتاج الى فهم يلا في حاله الرعب للمذنب انتبه لو المتكلم ما فيها الا وجه واحد عند الجمهور اذا وضف اليه واحد من الاربعه المنقوط راميه لكن ما قبل ايه واضح ويوم المتكلم مفتوح واضح لا المقصود خطايا عصايا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا الا عند هودي من العرب هودي من العرب من العرب لغتهم انهم يطلبون المقصود هذا لا الملغمون بس وأما ما في ذلك من العرب كلهم بس واضح التي جاء به القرآن وجاء به الحديث لا تقل عنهم كل فتاة وفتاة واضح الحديث البخاري واضح ثم فهمتم هذا هو يعني الشيخ إذا أضيفت إلى ياء المتكلم ليس لنا إلا فتح ياء المتكلم وتسكين ما قبلها وتسكين ما قبلها الأربعة أما الأخرى يجوز فيها خمسة الأربعة يجوز فيها غير الأربعة يجوز فيها خمسة أوجه وأما ما سوى ذلك كلها ما سوى ذلك كلها لك فيها الكسر الكسر واجب الكسر ليوم المتكلم لك فيها خمس لغات ليوم المتكلم لك فيها خمس لغات والإعراب يا شيخ والإعراب مثلا إذا كان يهودي ما وصلنا إلى هذا هذا معنى قول ابن مالك أصير ما أضيف لي من السيدة لم يكن معتلا ترى من مقدة أو يكن كبنيني وزيد فجي هذه جميعها لي بعد فقه هذا معنى وتبغى مولي ياو المقص وياو المسلى وياو جمع المدكة الثاني تبغى مولي فيها المتكلم إذا كونه صلى الله عليه وسلم أو مخلصيه هذا يحتاج كمان للأصل واضح ما فهمتم هنا بعد فتحه هذا على من راجعة بعد فتحها هي الياء في النظر هذه جميعها والتريع وجمع الأربع هذا أيوة الياء الياو فتحوها هي المتكلم نعم فتحوها في يوم المتكلم فتحوا ما قبل الياء يوم المنقوص يوم المقصور يوم المنقوص يوم المثنى يوم جمع المذكر الثالث ترغم في يوم المتكلم لا هو المتكلم يفتح رؤوسه بلدية مخيزية انتبه عصايا وما تلك من يمينك يا موسى قال هي عصايا انتم تقرؤون هذه ولا تعرفون هذا الذي يقول انتبه ما تشوف الا زي ما قلت واضح الفتح هنا راجع على اللي المتكلم اليس كذلك لا لا يوم المتكلم لكن هذا يسكن ما قبله ايوه لانه يسكن لو المنقوص تسكن قاضية رامية رامي لأن أبو المرغمين لازم أن يكون ساكن ويا التصنية كمان تسكن مثل إيه؟ بنية ما هي؟ زيزية ولامية وكذلك يا وسمع المذكر الثاني مثل أبو مخرجية في الحديث طيب لماذا اقتصر على الفتح هنا مع ان الريال المتكلم يجوز فيها يا اخي هذا لغه هذا لغه العرب كلهم ايش تعتبرون تسالوني انا ولا تسال العرب انا مالك انا كلمه ايش هذا ابن مالك ايش تبع هذا ما هو اقتصر على الفتح هذا مقتصر على الفتح يا اخي ايش وقتك انت ما يقول هذا ينظر الى القواعد العربيه ماشي ماشي ماشي فاهم انا قلت لك قبل يوم هذا الباب هذا يحتاج الى الضبط الآن إيه؟ ياو المثنى وياو يجمع المذكر الثاني وياو المذكور ترغم به ياو المثنى وياو المتصل من حكمها إيه؟ الفقر فقر هذا إلا قراءة درس في محيايا الكسر جاهز سطور يا شيخ ولكن هذا سماع سطور نافع السطور ومحيا عدل وقف وقف وقف الوصل يا شيخ أقول لك وقف الفتح بناء يا شيخ بناء أيوه. الفتح أيوه. على الياء بناء بناء لا يتكلم مبني عنه انتبه هذا ولكن نحن نقول لك فتح انت انتبه فهمتم هذا ولكن باقي هذا طرف وأما المنقص في حالة الرفع في حالة النظم في حالة الجر لا ما في صح قاضية ورأيت قاضية وما رأيت بقاضية انتبه وأما كمان المقصود كذلك فتحوها وتكون ما قبلها هذا فتايا ورأيت فتايا وما رأيت بفتايا بفتايا كلها انت ما تعرف عربها اجل ان تسلم على الرقم انا قلت لك انا اخترت لك لكم هذا الحوالي الثلاثة نعم امشي تضغم اليوم فيه والواو واما ايه جمع المذكر الثاني وكمان في حالة الجر وفي حالة النص والمثنى كمان في حالة الجر وفي حالة النصر أيوه. ترغم لو لا هذه لو المثنى نعم نعم في يوم المتكلم وتفتح يوم المتكلم وتسكن نعم وكذلك مثل ابنية مثل غلامية يحببنا تيا هاتي ها نظر القرآن انظر واضح ماذا ما يتبع تشوف الذين الذي قال لك يا جاهز ولا قال له لك فكرة عارف انك انت محسوس خذ هذا هيا عيش باقي باقي هذا يعني لما المذكر الثاني في حال الثاني المثنى في حال الرقم المثنى هذا ما جاءك والمقصوع المقصوع كمان جاء إلا عند إلا عند هزيل إلا عند يقريبون المفاجة لا ولكن هذه هي لغة العرب لغة جميع العرب كلهم التي نزل بها القرآن وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا وجاءت الحمد لله لكن تقول ايه فتايا لا يقول فتايا واضح هي الان ناتي الى جبن بكر الثاني هذا الباب يا اخواني مهمه فالصرف انتبه يا فهد اصبر. هيا بما المذكر الثاني في حالة الرفع والذي جاء فيه الحديث اقلب الباب وهذا يا وتبغم كمان اليا هذا في حالة الرفع ممكن ايه اما مخرجية هو الحديث اللي ما يعرف التقليد لا يعرف هذا وقلت له هو يستقلوه لا لما انت عرفته عرفته لأنك كم سنة قبل التقليد اما مخرجية اصله هو مخرجون لي بلون ايه بلون رفع انتبه عجبت اللام للتخفيف عجبت النون للإضافة وصارت مخرجون أهم مخرجون قال الرسول عليه الصلاة والسلام مخرجيه لورقة بن نوفل حين قال له يا ليتني كنت جزعا حين يخرجك قومك في هذا فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أهم مخرجيه أي أو مخرجون لي احتاج إلى التقليد وهذا وعجبت النون للإضافة اللام للتقليد والنون للإضافة وصارت مخرجون وهذا فأنت يعني استمعت الواو والياء في كلمة واحدة في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالتقليد فقلبت الواو لا فرغمة الله في الله وصارت مخرجي أو وإما قبل واو الظلم تبكر مخرجية هذا خبر مقدم معطوف على يعني العين قدر له هو يعني الخبر محذوف أم عادية ومخرجية أم عادية أهم عادية يكونون أعداء قال له ورقة بن نعم لأنه لم يأتي أحد منهم بمثل ما أتيت به إلا بمثل ما جئت به إلا عودية يكون له أعدى معادية هذا يسمونه جمع معادي فيها الإعلان كما المنقل أقدر أذكر هذا معادون لي معاديون أبدا معاديون لي أي أبدا كمان باقي هذا أصل في أصل هذا أصل كمان ماذا تصور هيا الشرف انت فات علي هيا قل لي يا جميل هذا في اصل ثاني قبل هذا لا في اصل احلى هذا من العداوة ام عاديون وتخلت الباب بعد كسر الوكيان فصارت ام عاديون عاديون فسكرت الضم على الياء لان الضم على الياء ثقيلة فحجبت الضم فالتقاتا فيها الياء وباب فحجبت الياء وبقيت الواو معادون لي ولكن معلوف اللام الواو يا شيخ في الاصل لماذا قلبت يعني؟ لانها تاخرت هذا يلي ولا قلب المسلم فيها قلبة مثل غازي ليس خلوه داعي ليس خلوه غازي وين؟ غازي منه يا السماو متطرفا على الكفر وقلبت يا وصارت غازي ثم استقلت الضمة على الياه وعجبت الضمة والتقى ساكنا الياه والتنفع عجبت الياه وبقي التنفع تقاضي الإعلان قاضي أفهم يا يمين وهذا أحمد الصرف هو الذي هو أهم من النحو وهذا مسألة هيا أعني أو مخرجية هو معني أعني بها أو مخرجية أو عادية ومخرجية هو عادية إيش على بره هذا العطف الذي جاءت انفردت به الماضي وهي انفردت وين فأت بعطف عامل مدار قلبقي معمول لا وحتى مطلوع من بدا هو نتبع وعطف قد فعل على الفعلية أم عادية أم خرجية هم أهم ذات الاستفهام معادية إيش خبر مقدم مرفوع وهو على مترف ما نلبى بسبب قاعدة فلسية مرفوع مرفوع ايش الباب المقلد على الياء ورغمة الياء هذا في أول المتكلم خمس آخر ايش أعرابه خبر مقلد ومخرجية عطوف على أبو زيه هم مبتدا هذا عند من الجمهور عند الجمهور كما قاله ابن مالك والثاني مبتدا والثاني مبتدا أجل مسوء خبر من كيسي والإسلام يكتب كريف الله ما فهمت ولا لا وعلى لغة الثاني لا أبو عادية نعم المبتدا مرفوع نعم على مترف راجع راجع إذا قال لك واحد مترف راجع العين في صحيح البخاري وهذا الكلام كمان هي التي تحصى فيه إعرابه هي هو الذي تحصى فيه القوائم العربية طيب اسعى يا ابو معادية مبتدا ايش مرفوع وعلى مترف المقلدة لا طيب المخرجية عطوف القليل هم عند من الحال زي قائمون الزيون مثل قائمون واضح ولا وإما قبل أواض الدوبة تفسيرهم لكثرة مريا وكذلك مخرجية وكذلك زيدية ها أو ذابانية هذا الشاهد حقه أو ذابانية من يعيش وين البيت أو ذابانية ليش ما جبت الكتاب أو ذابانية بانية بانية لا لا بقي يبقى فعل بالبيت فاعل فاعل لمن فاعل لأودة الفاعل هذا مرفوع مرفوع أنا مترف ليه مرفوع على سطح الباب وين الباب؟ المنطقة مع المنقلبة ياء ولا المنطقة مع ليه ما قلبت ياء؟ ايش السبب؟ لازم تعرف هذا السبب ما هو؟ السبب ان اجتمعت الواو والياء وسبقت عندهم المنطقة فقلبت لا ديني علال الباب هنا تقلب خالي وجابني هذا الشاهد كمان بالنسبة لكسر ما قبل الواو نعم نقول لتصحة ونقول لتصحة لتصحة الياء ايش معنى لتصحة لا لا لا تقلب واو كما ثانية لأن وياك موقنين بذلك اعتمد موقنين نسف له موقنين نسف له هو يصير الياء إذا جاءتك بعد الضم ايوه هذا احمد تقلب ياء مثل ايه ليش قلبت يا ليش قلبت ليش قلبت الضمة اللي قبلها بوي أبيضة وين سمعهم بويضة أه؟ بويضة لا بويضة ما قال العرب بويضة أبدا بويضة هي ليش أكلهم بويضة وليمة يكصيح الياء إلا تقلب واضح أيوة. والدمي طيب هذا معنى هذا الكلام اللي قلت له وكذلك مخرجية قلبت الواء الدم هذا اللي قبل مخرجية قلبت يا قلبت كثرتك كثرة حلية واضح أنا فهمتم هذا هو وإما قبل أوابي أي الآن هذا الباب إن كان ما تراجعونه فيما بينكم بالمناقشات ما تفهموا فانسوه أي الآن إذا قال لك واحد يعني استخرج اسم المفعول من الصفا مصطفى لا اسم المفعول من مصطفى وجمعه جمع مدقق ثم بعد ذلك أضيفه لي المتكلم. ماذا تقول يا أبا موت؟ ولا يقول أحد شيء. لا واحد ايش هذا الكلام؟ لا ما سألته إلا واحد. لا الطرفيون أنتم ما تعرفون حالة الطرفيون. الطرفيون يأتون بالمصير إليه ثم بعد ذلك يذكرون الأصل ويذكرون القواعد التي خيرته بهذه الأصل. ثم لما هو عادتهم سأل لكم ما جرتم التطريق تمام عند الذي أصابه هيا أنت يجب ليس أخلوها لا غير المصير إليه مصطفية مصطفية ليس أصله مصطفون لي مصطفون لي أبدا أبدا مصطفى يون لي أبدا مصطفى قاعدة أرد الأمر إلى أصل لا تحرك فيها وانفتح أبدا وقولي بثالثة أبدا اسم المفعول يا شيخ يا أخي خليني أقول لك هذا من الأدب أنا أسأل واحد ما أسأل في ذلك وخلي التلميذ الذي هذا الذي يدور إن كان ذاته إلى واحد من جهة السؤال إلى واحد يسكت الكل كلها ويستمع إن كان ما يخير عليه عجيبا أنت انتهي ما لك إلا هذا حتى أسأل هذا السامي هذا عجيبا اسم المفعول يكون حقته يا شيخ بفتح الفاء أنا ما قلت لك هذه مصطفى إيه تسلوه مصطفى لا يكون بفتح الفاء مش بضمها غلط عندك الآن مصطفى وامري مصطفى ونالي فتح الفاء يا أخي اسمك تذكرت يا شيخ مصطفى ونالي مش مصطفو مصطفى ونالي مصطفى ونالي فتح الفاء ديك مرحلة هاني ديك مرحلة هاني هذا شوف هذا يواوين من الصفوة من المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني اسم المسؤول المختار بمعنى المختار الذي اختاره الله هذا من الصفوة من الصفوة من الصفوة أروح نقول اصطفوت ولا اصطفيت اصطفيت واتره اصطفوت يا مسكين كنت كم انت ما تعرف خذوا باتين يا هذا لوقوعي بعد فتح هذا يجلس مستقل اخر تبه واضع مصطفى ينالي هذا السلوكي الذي تفعل هذا هذا ايش ايش طيرها الى مصطفى هات هات القواعد هات لك هذا التقليد مصر دار لا يضرب ولا ضائم هذا مصر هذا التصريف الذي يعلمكم اصول الكلمات العلمية لا لا لسه يسمع انت ذكرت هذا الاصل الاصلي ولكن نحاول بس ما عندي الاجابه الصحيحه ما هو انت يا جميل جمل الله حالك أقول لك ذكر لك الشيخ هذا مصطفي أصله مصطفون ايش سيرها إلى مصطفي ما نقلت حركة الواو في هناك واحد أنت تخلي يقدر إيه إن شاء الله يا دوس الصرف دوس الصرف وش تقول هذا الباب هو تبع الباب تكون هذا هات حركة الواو أثنيت الآن حركة الواو من فتحها ما قبلها الأولى لقول كلمة لأن بعد فتح قلبة ثانية صارت مصطفى هيا هات ايش حدث بعد ذلك؟ متفق ساكنان وين ساكنان؟ الواو الجر. ايش ماذا حدث؟ وجد المكتوبة أليس وين؟ هذا معنى قولي بن مالك صحبين من المقصور لكم جمعين هذا عبد المثنى ما فيه تكمل والفتحة بكل مسعر الدماء وين؟ أحسنتم ألف وبقي الفتح وصار متفقنا به لما الكلمة راحت الآن إيه متفقنا به وجبت اللام للتخفيف والنون للإضافة وصارت متفقية واستمعت للواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون وقلبت للواو ألفا فقلبت الواو لا فرغمت الياء في الياء وصارت مصطفية وإما قبل مرض ولذلك يكون المسمور وإما قبل والي قاضي مفتوح دائما لأنه مصطفية أبقيه على خطر فتكون مصطفية على وزن ماذا؟ على على على وزن سعيد. على وزن مصطفية انتبه يا سيدي هذا بخلاف اسم الفاعل حيث الفاعل كمان إذا قال لك واحد يستخدم اسم الفاعل من الصفة انتبه